ولم يبين رحمه الله تعالى معنى الطيرة. وتقدم أن الطيرة إيش؟ ما هي الطيرة؟ تشاؤم. فإذا عبد الرحمن سيبرتنا هدر، وهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. طيب لماذا سميت الطيرة؟ لأن العرب كانت أكثر ما تجعل ذلك بالنظر إلى الطير، أحواله وطيرانه وأشكاله وغير ذلك، ولا تختص بالتشاؤم، بل التشاؤم بعض الطيرة، أما الطيرة ما يحمل عن الإقدام أو الإحجام، هذه حقيقة الطيرة. وأما ما جاء في الحديث وفيه ضعف وفي معناه من الصحاح غيره أصدقها الفال، فهذا لا يدل على أن الفأل من الطيرة، ولكنه نسب إليها باعتبار وجدان التأثير، باعتبار وجدان التأثير، فالفأل فيه تأثير وكذلك الطيرة فيها تأثير، لكنهما يفترقان أن التأثير في الطيرة محرك بالإقدام أو الإحجام، والفأل مقوم وليس محركا، مقوم وليس محركا باعدا. فهذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. وحقيقة الفأل هو التيمن بقول أو فعل، الفأل هو التيمن يعني طلب اليمن وهو البركة والخير بقول أو فعل. فمثلا إنسان ركب طائرة، فلما جاء عند مدخلها رأى اسم الذي يستقبله اسمه سعيد فتفاءل. التفاؤل هنا هو طلب الخير والبركة من كون الذي استقبله فيها اسمه سعيد، هذا يسمى فأل. فإن وصل إلى الباب ووجد اسمه تعيس مثلا فرجع، فهذا طيرة، فهذا طيرة. الأول كان قد عزم من قبل على السفر، ولما رأى اسم سعيد بعثه على السفر أم قواه وحركه؟ قواه ونشطه، قواه ونشطه. وأما الثاني فإنه كان باعدا له على ترك السفر فمنعه من السفر، فتفارق الطيرة الفأل من هذه الجهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.